كانوا سألوني بيقول السؤال، معلش هقول بسرعة، السؤال هل المواهب وخصوصا الألسنة انتهت وما عادش ليها لزوم، وهل الألسنة لا تبني الكنيسة؟ لا تبني الكنيسة. أقول لك يا سيدي، أولا بالنسبة للمواهب 9 في كورنثوس الأولى 12 9، المواهب كلام حكمة، كلام علم، إيمان، مواهب شفة، عمل قوات، نبوة، تمييز أرواح، أنواع ألسنة، ترجمة ألسنة، 9 دي المواهب. وأنا قلت من 30 سنة وبقول بعد 30 سنة، احنا اتكلمنا في 5 عظات عن المواهب الروحية، تبقوا ترجعوا لهم، لكن انا بجاوب السؤال ده لأهميته. قلت ان الله ارسل الكنيسة عروسته ب9 مواهب وحيخطفها ب9 مواهب. فالسؤال هل الألسنة انتهت وما عادش ليها لزوم؟ الاول اقول هل الألسنة انتهت؟ مش معنى ان يبقى في تجاوزات واخطاء يبقى اقول لا ما فيش ألسنة. لا، الألسنة ما انتهتش. الآية اللي بيعتمدوا عليها يقول اما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي، في كورنثوس الاولى 12 وعدد 8 13 اسف 13 وعدد 8 اما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لاننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. متى جاء الكامل؟ ان كان عصر الكمال وان كان الكامل هو رب المجد يسوع، بيقول ستنتهي متى جاء ايه الكامل. هل معنى كده ان الألسنة انتهت؟ لا. وهل معنى ان في تجاوزات او ناس مخطئين في التصرف يبقى الألسنة ملهاش لزوم؟ الألسنة ملهاش لزوم. اولا اقول ناخد بالنا، نمرة 1، من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لان ليس احد يسمع بل يتكلم باسرار. يبقى نمرة 1 اللي بيتكلم بلسان بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ قول ربنا. بيكلم مين؟ بيكلم ربنا. يبقى دي حاجة هينة، حاجة هينة انه انسان بيكلم ربنا. لا مش هينة، ادي حاجة. نمرة 2، من يتكلم بلسان يبني نفسه، يبني نفسه. ده احنا محتاجين في كل لحظة نبني ونتشدد ونتقوى. عايز تلغي الكلام ده ليه؟ من يتكلم بلسان يبني نفسه. والسؤال يبني نفسه، هل الألسنة بتبني الكنيسة؟ صاحب السؤال بيقول ما تبنيش الكنيسة، لكن اقول لك وانت اللي تحكم. بيقول هكذا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية، هكذا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية. اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليطلب او فليصلي لكي يترجم. لأجل اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا، تزدادوا في المواهب. عشان كده اللي بيصلي بلسان يطلب، يصلي ويطلب انه ايه؟ يترجم. يبقى الألسنة بتبني الكنيسة ولا لا؟ تبني الشخص وتبني الكنيسة، ما الشخص هو الكنيسة والكنيسة هي مجموعة اشخاص. هل ممكن اطلب المواهب؟ هل ممكن اطلب المواهب؟ شوف كذا مرة يقول في كورنثوس الاولى 14 نمرة 1 يقول جدوا للمواهب الروحية، جدوا للمواهب الروحية. في كورنثوس الأولى 12، جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. ومرة ثالثة يقول جدوا للمواهب ولا تمنعوا التكلم بألسنة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، في كورنثوس الأولى 14:39. وبعدين قلت في الآخر المواهب مش أساسية للخلاص، أساس الخلاص هو ثمار الروح، إنما المواهب لازمة جدا للخدمة، لازمة جدا للشهادة، لازمة جدا لتمجيد اسم الله، تمجيد اسم الله. انتهينا من الكلام ده، نيجي بقى ايه لكلامنا. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا باقي كام في الوقت؟ انتوا ماسكين لي الساعات ليه يا ولاد؟ ها؟ مرة فاتت اتكلمنا بعنوان ايه؟ ها؟ اين مكان راحتي؟ ده المسيح بيسأل له كل الميت. النهاردة هقول كلمتين حوالين الميلاد، طبعا ما اعرفش هكمل ولا مش هكمل، الوقت سرقنا، الوقت سرقنا. هتكلم كلمتين عن الميلاد، وقلت لا يفهم من الميلاد ان المسيح له كل المجد، ولد مثل بقية الناس وبقية الخلائق، لكن عيد الميلاد معناه دخول الله الى العالم. اسمه ثيئوفانيا، ثيئوفانيا يعني ظهور، ثيئو يعني الله، فانيا يعني ظهور، يعني ظهور الله في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يبقى عيد الميلاد هو تذكار دخول الله الى العالم، دخول الله الى العالم. احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان المسيح بيسأل بيقول اين مكان راحتي؟ انا اتولدت في مزود حقير، لكن المزود ده رمز لقلبك وقلبك وقلب كل انسان، وجيت ماليش مكان هنا. ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه، عايز ارتاح. بيقول انا ارتحت في المزود على التبن والعلف والخرقة اللي قمطته بها العذراء مريم، وارتحت على الصليب برضو بخرقة، يعني دخل العالم في خرقة، ودع العالم في خرقة، لكن بيقول ليس لي اين اسند رأسي في العالم، انما اسند رأسي في قلبك وقلبك. عشان كده يقول يا ابني اعطني قلبك. هو ده المزود الجديد، اين مكان راحتك. النهاردة المرة اللي فاتت قلنا تاريخ ميلاد المسيح له كل المجد، فصل التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد ايه الميلاد. النهاردة هقول بدل ما اقول سنة 2006 انا هقول سنة صفر، سنة ايه؟ صفر. وهقول 1-1 سنة 1 ده هو ايه؟ ده تاريخ ميلاد المسيح له كل المجد، هو رأس التاريخ وبداية التاريخ، هو الاول وهو الاول والاخر، البداية والنهاية، الالف والياء، الالف والياء. ده رب المجد يسوع الكلمة المتجسد. اسمع يا اسرائيل، الرب الهنا رب واحد. وفي العهد الجديد يقول رب واحد، معمودية واحدة، امام واحد، امام واحد. وفي ملء الزمان الله بسر عظيم ظهر في الجسد. كنا قرينا كلمتين المرة اللي فاتت، النهاردة هقرا كلمتين. لما الملاك ظهر للرعاة، كان في رعاة متبدين يعني في البادية بيحرسوا حراساتهم بالليل، يحرسون حراسات الليل، وبعدين فجأة ظهر حواليهم نور عظيم، ويقول بغتة أضاء لا يقول ملاك الرب وقف بهم، ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فالملاك بيقول للرعاة، شوية رعاة في البادية حوالين أورشليم، فبيقول لهم الملاك ايه لما خافوا خوف عظيم؟ قال لا تخافوا، فانا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة. ادى الرعاه العلامة، قال لهم هتروحوا الحظيرة دي اللي احنا قلنا عليها الخان، وهتلاقوا طفل مقمط وامه ابدعته في المزود، دي لكم العلامة. وبعد كده بصوا فجأة لقوا جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. اللي حصل للرعاة دول انهم قالوا احنا نروح دلوقتي، الكلام اللي سمعناه ده كلام مش عادي، لنذهب الان ونشوف الكلام اللي كلمنا بيه ربنا، ما قالوش ملاك، اللي كلمنا بيه ربنا. ويقول فجاءوا مسرعين، طلعوا يجروا لغاية ما وصلوا عند الطفل والمزود، ولما وجدوه ورأوه طبعا زي المجوس سجدوا، وجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود. لما رأوه طلعوا يجروا وقعدوا يخبروا كل انسان يقابلوه. لما رأوه اخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. هنتكلم طبعا، ما اعرفش هكمل النهاردة ولا لا، لكن هنتكلم بعنوان المجد لله في الاعالي. المجد لله في الاعالي. نمرة واحد، هقول صوت من الارض البهية، وثانيا هيا بنا هيا، وثالثا وجدنا مسيا. اولا صوت من الارض البهية. الملاك جه للرعاة، جه للرعاة خافوا، ونور حواليهم حاجة مش طبيعية مش عادية يعني، لكن الملاك يقول لهم ايه؟ لا تخافوا لا تخافوا. الملاك ده جاي منين؟ من السماء. السماء هي الارض البهية. لا تخافوا، فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. افرحوا وتعزوا، لانه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح ايه؟ هو المسيح الرب. صوت من الارض البهية. فاكر قبل ما اترسم من 30 سنة واكتر شوية، وقبل ما اروح على الرسامة، ربنا اداني ترنيمة وقال لي ايه؟ صوت آتي لي من السماء، صوت الحب من أرض البهاء. افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء. أقول مرة تاني، صوت آتي لي من السماء، صوت الحب من أرض البهاء. افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء. صوت من الأرض البهية. عدد في الترنيمة يقول ايه؟ أنت ابني، أنت لي وأنا لك، للشيخوخة أنا أحملك، لن أتركك أبدا لا أحملك. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، أما أنا فلا أنساك. مبارك اسم الله. صوت آتي لي من السماء، صوت الحب من أرض البهاء، صوت آتي لي من السماء، صوت الحب من أرض البهاء. افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء، انت لي وانا لك، للشيخوخة أنا أحملك أنت لي وأنا أنا لك للشيخوخة أنا أحملك لن أتركك أبدا لن أهملك لن أتركك أبدا لن أهملك صوت الآتي لي من السماء صوت الحب من عرض الغذاء صوت آتي لي من السماء صوت الحب افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء القي علي كل الهموم وانتظر نوري خلف الغيوم القي علي كل الهموم وانتظر نوري خلف الغيوم انت ابني لن اتركك للهموم انت ابني لن اتركك للهموم صوت آتي لي من السماء صوت الحب من عرض الهدى افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين اما انا فانسى صوت آتي لي من السماء صوت الحب من عرض الباب افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء صوت من الارض البهية ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ومعنى جميع الشعب ان البشرى لكل انسان من كل امة ولسان وشعب وقبيلة صوت آتي لي من السماء من الارض البهية السماء اعلمت وتعلن اعز واخطر واهم بشرى ولادة المخلص ظهور الله في الجسد ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب اللي مكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص اللي قبل سماء تعلن صوت من الارض البهية لكل انسان من كل امة وشعب وقبيلة ولسان والصوت لكل احد شوفوا السماء تهتز وتنشد وتسبح تسبحة الملائكة يقول بغتة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السماوي قائلين المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصرخ وما زال الاعلان يتردد في جنبات الاجيال يحمل الاثير لكل جيل ولكل اذن ولد لكم اليوم مخلص ولد لكم اليوم مخلص الانسان الله اعطى له قدرة على التمييز طريق الخلاص طريق الخلاص من أول التوراة، من أول كلام في التوراة، الوحي اللي اداه ربنا لموسى، قال هو ده طريق الخلاص. والصوت ما زال يتردد: ولد لكم اليوم مخلص. السماء تنشد وتسبح والعالم غافل غافل. اما اقول عن العالم اللي كان مسيحي، اللي كان مسيحي، وللأسف بيحتفلوا بميلاد المسيح احتفالات ملهاش مثيل. يعني مرة كنا في بلد مرة وحضرنا احتفالات الميلاد، مكان من ضمن الاماكن اللي رحنا ليها ماشيين بالعربيات مش على رجلينا، العربيات عاملة طوابير ورا بعض عشان العربيات تمشي عشان نشوف الزينة وصورة الاحتفال اللي معمول في المكان ده، صورة حاجة عجيبة عجيبة، لكن احتفال بميلاد المخلص. لكن اين مكان راحتك؟ اين مكان راحتك؟ الاحتفال بالرأس والطبل والزمر والخمر؟ لا، السماء تعلن مخلص يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. مخلص يعني الانسان يتخلص من الخطيئة، والخطيئة ما يبقى لهاش سلطان عليه. وبيقول للناس اللي تعمدوا طالعين من المعمودية: لأن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يعني انت تدوس الخطية يبقى لك سلطان عليها، تدوس عدو الخير الشيطان يبقى لك سلطان عليه، تقمع الجسد وتستعبده يبقى لك سلطان عليه بعمل المخلص العامل فينا. الخطية ما تغلبكش، اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطيئة علي تسود. ما اقدر للبر لانه يا اضرر، ما اقدر للبر لانه يا اضرر، ما اقدر ما اقدر ما اقدر للبر، ما اقدر ما اقدر ما اقدر للبر. السماء تعلن وتنشد وتسبح بميلاد المخلص، والعالم تايه، والعالم تايه. صوت من الارض البهية، وطوبى لمن له اذان للسمع ويسمع. ولد المسيح، ولد الكلمة، ظهر الله في الجسد، الله في الجسد. السماء تهتز والأرض غافلة، الملائكة تنشد والإنسان يغني للبعل، يغني للبعل. الملائكة تسبح والإنسان يصنع تسبحة للخطية، للخطية والجسد، والجسد. صوت من الأرض البهية: ها أنا أبشركم بفرح عظيم، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أقول بسرعة كلمة تانية هي: هيا بنا هيا. أول الرعاة ما سمعوا البشرى قالوا ايه؟ لنذهب الان، لنذهب الان ونرى الذي كلمنا به الرب. نشوف ايه الخبر اللي سمعناه ده، خبر الواقع. لنذهب الان، يقول الكتاب الان ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، اوعى تركب دماغك وتعيش في الخطيه. لنذهب الان الى بيت لحم وننظر هذا الامر الواقع الذي اعلمنا به الرب. وبعدين السؤال، الرعاه راحوا، هل انت زهفت؟ ولما زهفت يا ترى الثمر باين؟ ثمر الخلاص، ثمر الحرية، الحرية. رحت للمخلص، خلصك من رباطات الخطية، تقدر تغني وتقدر تغني وتقولي حررني يسوع، ولا لسه زي فلان ده اللي بيقول ما تقولش حررني يسوع، قول يا يسوع ايه حررني، قول النهاردة يا يسوع حررني، وبكرة هتقول يا يسوع حررني وفك قيودي، وبعده هتقول يا يسوع حررني، لغاية ما يحطوك في الصندوق وتكون لسه ايه ما تحررتش. رايح على فين؟ لابد يعدي عليك يوم وليكن الان تقول حررني يسوع، فك قيودي، طلعت من قبور الخطية، اعطاني حرية وفك القيود. حررني يسوع، حررني، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، أعيش حياتي متغني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يسوع، أعيش حياتي متغني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع. هيا بنا، هيا لنذهب الآن. ده مش بس كده، يقول فجاءوا مسرعين. فجاءوا ايه؟ مسرعين. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول. لما يتكلم عن التوبة يقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا، محدش بقى من يطلع من الباب. فجاءوا مسرعين، واول ما جم وجدوا ايه؟ الصبي يسوع. جاءوا مسرعين، طبعا كان ممكن الشيطان يحاربهم يقول لهم لا الدنيا ليل، خلي كل الصبح، وبعدين هتسيبوا الغنم على مين؟ لا لا لا، ممكن الديب يجي ياكل الغنم، الشيطان يحاول يعطل. لكن جاءوا مسرعين، ما سمعوش لصوت ابليس، وجملة ايه؟ لمولود المزود. جاءوا مسرعين، مسرعين لئلا تضيع الفرصة، تضيع فرصة الوفرة، ترجع تندم وتضيع منك فرصة الوفرة. اسيب عشان اكمل واجي للنقطة المهمة اللي هي التالتة، ايه؟ وجدنا مسيح، وجدنا مسيح. بيقول الكتاب اما جاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل، وجدوا الطفل، وجدوا المسيح، وجدوا المسيح مضجعا في المزود، وجدوا الطفل. عارفين اول واحد اتقابل مع رب المجد يسوع من الصيادين كان اندراوس ويوحنا. اندراوس مكتوب عنه وجد مين؟ وجد اولا اخاه سمعان وقال له ايه؟ وجدنا مسيح. اندراوس طلع يجري لاخوه، قال له وجدنا مسيا الذي تفسير المسيح فجاء به الى ايه؟ الى يسوع. وبعدين يسوع له كل المجد وجد مين؟ فيلبس. وفيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع وجدنا مسيا. يبقى لما رأوه او ذهبوا مسرعين ووجدوا الطفل مضجعا في المزود، لما رأوه بيقول ايه؟ اخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاه. لما وجدوه ما كتموش الخبر. يقول المرنم في المزمور ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. واللي ده حاجة حلوة من المسيح، لا يمكن يقدر يسكت. المحبة اللي في قلبه عايز يوصل الحلاوة لكل انسان. لما جاءوا وجدوا المسيح راحوا اخباره واخباره وقالوا كل الكلام اللي سمعوه، كل اللي سمع تعجب. وجدنا مسيح، وجدنا مسيح. ولد المسيح له كل المجد، واعطانا حرية، واعطانا خلاص، اعطانا نجاة من الحكم الابدي. اخذ متنا وادانا حياة، هنا حياة وهناك افضل. يقول جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط شخصيا. وعد الحق يقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. حاضر للخلاص، حاضر للحياة، حاضر للشفاء، حاضر ليحرر، ليحرر، يفك كل قيد، يكسر شوكة العدو الشيطان. حاضر. قل له افتح عيون ايماني، قولي له افتح عيون ايماني لأراك في الوسط. نقول له اعلن حضورك، اعلن حضورك. ما تخليش جلستنا جلسة عادية، لقاء بين الناس، لكن نغمض عينينا عن كل الناس وتفتح عيون ايماننا لنراك في الوسط. اعلن حضورك واشرك بنورك في ابن سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرك بنورك في ابن سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرك بنورك في ابن سرورك على حبيبك. عروس بهية طهرة ونقية، جيش بألوية كل حبيبك. اعلن حضورك واشرك بنورك في ابن سرورك على حبيبك. يتغير الحال تماما ان كان لنا ثقة وايمان في حضور الرب. يطهر من خطايا، يفك قيود، يشفي امراض، يحرر من العدو الشيطان، يستجيب الطلبة. حاضر في الوسط، نوجد امامه في طهر ونقاء. واغفر خطايانا، اترك لنا ما علينا، قدس حياتنا يا رب، احسلنا من كل خطيئة. دم الحمل يغطينا، دم الحمل يغطينا، انظر الينا بعين الرأفة واللطف والحنان. احنا اولادك وبناتك المتغربين في العالم، ملاش غيرك، ملاش غيرك. الموج عالي والريح شديدة، ومن ينجي مركبنا غيرك؟ مركبنا ماشية وريحة للمينا، والامواج عالية من حوالينا، ملاش غيرك يمسك الدفة. خليك ماسكها لحد ما ترسينا. مركبنا ماشية وريحة المينا، والامواج عالية من حوالينا. مركبنا ماشية رايحة المينا، والامواج عالية من حوالينا. ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يمسك الدفة. خليك ماسكها لحد ما ترسينا. ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يمسك الدفة. خليك ماسكة لحد ما ترسينا. احنا بين ايديك في ارض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكن ما يهونش عليك تسيبنا عطشانين. بروحك هتروينا وتفرحنا وتعزينا وترشدنا وتهدينا. احنا بين ايديك، احفظنا من كل شر، احفظنا بعيدين عن شبه الشر، احفظنا في اليمين العالي يا رب لغاية ما نوصل عندك. احفظنا مقدسين، احفظنا اطهار انقياء بلا لوم، بلا لوم. ارفع قلبك وارفع قلبك، صلي. هو حاضر شايف وسامع، اوعى تخرج خطوات عليه. سيب الخطايا عند الصليب، دمه يطهر من كل خطية. هو حاضر في الوسط. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نحترم حضورك جدا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا صانع الخيرات، يلي احساناتك جديدة علينا في كل صباح، يلي جمايلك مغطيانا. كفاية انك خلصت نفوسنا، كفاية انك خلصت نفوسنا، كفاية انك اديتنا نعمة في عينيك. لك الكرامة وكل المجد، لك الكرامة وكل المجد. نرفع قلوبنا، نرفع قلوبنا. خليها تروح في وسط الناس. ادخلي جوه، ادخلي جوه، ما توقفيش هنا تاني. ايام غربتنا الباقية بين ايديك، انت الامين وحدك. كلنا نرفع قلوبنا في قرب نهاية السنة، باقي ايام معدودة على نهاية السنة. قدم حساب وكالتك، قدمي حساب وكالتك قبل يوم الحساب. ارفعي قلبك قبل يوم الحساب، دين نفسك قبل يوم الدينونة. الرب مستعد وفاتح الباب، يقبل كل توبة ويغفر كل خطايا مهما كترت الخطايا. والحيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. اوعى تستكثر خطاياك على دم الحمل. قل له اتوب الان يا رب. قل له اتوب الان غيرني. عدني للوقوف بين يديك. عدني للوقوف بين يديك يا رب. ودينا كلنا حياة الاستعداد. حياة الاستعداد. وقبل ما تيجي خليني مهيئ لمجيئك يا رب. اللي انت جاي تاني قريب ومجيئك صار على الابواب. عدنا كلنا لمجيئك. نستقبلك بقلوب طاهرة ونقية. العالم من ورا ظهرنا بكامل ما فيه يا رب. استلمنا استلمنا. غيرنا طهرنا نقينا. ما توقفش ساكت. ما توقفش سكت. ما توقفش سكت. ما نعرفش هنبتدي سنة جديدة ولا لا. لازم نقدم حساب للسنة اللي اوشكت انها تنتهي. سامحني سامحني سامحني سامحنا يا فادينا باركنا يا سامح يا باركنا يا يسوع. أرنا تتركك مليا دموع. أرنا تتركك مليانا بالدموع. انت إله. انت اللي قريب جاي. انت اله. هاي انت اللي قريب جاي. هتيجي وتعزينا وتمسح الدماء. هتيجي أدينا وتنسى حبنا. سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع. سامح فادينا باركنا يا يسوع. تركك مليا امين. ولا حاجة نستهلها من اللي بتديها لنا. دي محبتك غمرتنا. نسجد لك في خشوع. سامحنا يا فادينا. نشكرك نشكرك نشكرك لانك كنت معانا طول ايام السنة. ضللت علينا. مشيت قدامنا. حميت ظهرنا. وعن اليمين وعن يسارنا سر انتصرنا. بنشكرك بنشكرك من كل القلب. وان سمحت عنايتك وجيت بينا لسنة جديدة بنسلمك حياتنا من جديد. استلمنا واسقين في امانتك. واسقين في جودك ومحبتك. واسقين انك وحدك الامين اللي مش بتعاملنا بحسب ما نستحق. احنا ممكن نكون غير امنا لكن انت تظل امين. ممكن ننسى لكن انت لا يمكن تنسانا. هل تنسى المرأة رضيعها؟ انت اللي بتقول فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين. اما انا فلا انساك يقول الرب كرم ومجد لي كرم. ماشي معانا طول الطريق اعز واكرم واحلى صديق شايل شيلتنا شايلنا وشايل شيلتنا شايلنا وشايل شيلتنا المحامي القدير اللي في ايده قضيتنا ملاش غيرك يحارب عننا ويصد التيار ويهب الريح ويبكم الموج غيرك. في يدك نستودع نفوسنا كما لخالق امين. غافر خطايانا قابل توبتنا شعبك غنم مرعاك ولادك وبناتك الغاليين عليك جدا اللي بتحبهم محبة ابدية بين يديك. احفظهم طول الطريق ضلل عليهم بظل حبك خدهم في حضنك ذراعيك يحوط الكل لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. كل الذين ارضوك منذ البن بركة هذه الايام التذكارية المجيدة بركة سر تجسدك العجيب اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض. كما نغفر نحن ايضا ولا تدخلنا في تجربة لكن بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام سلام المسيح يكون مع جميعكم.